الفجر بالفجر وبعده فسورة الحجرات تعرف بأنها سورة الآداب والأخلاق، فيها أدب الله تبارك وتعالى المؤمنين بجملة من الآداب التي إن التزموها فازوا في دنياهم برضوان الله وسعدوا في آخرتهم بجنته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. هذه الآداب هي آداب ينبغي أن يتأدب بها المؤمن مع نفسه ثم مع ربه ثم مع خلق الله تبارك وتعالى. وحق الله عز وجل أوجب الحقوق، يليه حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ الله عز وجل في توجيه النداء إلى المؤمنين بالتزام الأدب الواجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى ونحو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالكم عليم بأقوالكم وأفعالكم. يعني إيه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ يعني لا تتقدموا بين يدي الله عز وجل بقول حتى تعلموا قول الله عز وجل، وكذلك لا تتقدموا بين يدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول حتى تعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنتم تتكلمون فيه أو فيما تفكرون فيه أو فيما تفعلون. بمعنى إيه؟ بمعنى ألا يكون فيما تتكلم فيه قول لله عز وجل في كتابه أو لرسوله صلى الله عليه وسلم قل أنا رأيك بين التقدم بين يدي الله ورسوله. خلاصة الأمر ما يأتيك عن الله أو عن رسوله إما أن يكون خبرا عن مثلا يوم القيامة، عن جنة، عن نار، عن أحوال الناس، يبقى مع الخبر عليك أن تكون سمعنا وأطعنا الخبر كده، يعني عفوا عليك أن تصدق أن بقول لك مثلا حصل كذا يحصل كذا ما دمت تعلم أني لا أكذب، الكلام ده في شأني أنا كبشر، يبقى عليك أن تصدقني وألا تكذبني إلا بدليل. فما بالك إذا جاءك الأمر الخبر يعني عن الله وعن رسوله، يبقى على طول تجزم بأن ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم صدق. يعني بعض الناس استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول يعني من ذكره للنبوة وأنه رسول الله، قالوا نحن ما جربنا عليه كذبا في حق الناس، فما كان له أن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى، دي مش أخلاق واحد أبدا. الإنسان لما بيكذب بيكذب على الله وعلى رسوله بيكذب على الناس، إنما أن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله دي مش ده مستحيل. ولهذا استدلوا بذلك على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبره. فأنت لما يجي لك خبر عن الله وعن رسوله حتى لو إن الخبر ده في أمر ما ربما عقلك ما يدركوش أوي، يجي لك مثلا قبر وفي سؤال قبر والكلام ده، ما تقولش لا أنا عقلي ما يخصهاش، أنا رأيي في المسألة، ما لكش حاجة اسمها رأيك. جاءك الخبر عن الله قل لا أحد أصدق من الله، خلاص ومن أصدق من الله حديث، قل عقل وعقلك ما ينفعش، عقل وعقلك مخلوقين. فإذا جاءك الخبر عن الخالق ينفع تحكم المخلوق في قوانين الخالق نص عالي ما يفيدش ما يصدقش ينفع. وكذلك الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءك الخبر عن رسول الله اعلم أن رسول الله صادق مصدق، وأن الله تعالى ذكر أنه لو فكر يوما أن يقول على الله ما لم يقله لا يعني سوف لم تقر الله منه ولما مكنه الله من ذلك، يعني لا التعبير الأليق في شأنه عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يقول على الله شيئا لم يقل سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد. طيب لا يبقى ده الخبر، إذا جاءك الأمر من الله يعني افعل كذا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فتقدمك بين يدي الله ورسوله تقول لا الكلام ده ما يناسبنيش دلوقتي. بعض الناس كده مثلا لما يجي عند امر مثلا في الامور يقول مثلا كذا فرض او كذا يقول لك ده الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان ينفع للجماعه هناك اللي كانوا ساكنين في الباديه، انما النهارده في القرن 21 عيب انك تقول ان كذا فرض. مثلا الحجاب، ولا في الحجاب ده كان زمان، انما نظر علامه التقدم المدنيه، علامه انك هتوصل للقمر وتروح وتيجي والكلام ده، ايه الا يكون ما في ايه العلاقه بين دي وبين التقدم المدنيه والكلام ده والتحضر والتكنولوجيا والكلام ده؟ الخبر اذا جاءك عن الله صدق، فانه لا احد اصدق من الله، والله عز وجل صدق وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا جاءك الامر فانه يلزمك ان تقول سمعنا واطعنا. واعيد نفسي واياك بالله ان نقول خلاف ذلك، ان احنا من سمعنا وعصينا، اصل ما ينفعش كده، اصل يا عم ربنا قال، ده النبي قال، النبي امر، رب العالمين امر وحكم، ما ينفعش نقول اصل ما ينفعش، اصل يمنع، اصل رايي، اصل ما ينفعش رايي. ما هو الذي ربنا نهاك عنه، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذلك ربنا حذرنا، يعني ان فعلتم ذلك اتقوا الله، يعني احذروا غضبه بمخالفتكم امره او تكذيبكم خبره. وكذا الشأن مع رسوله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله تشم منها ريحه التهديد ان انت خالفه. ولهذا قال ان الله سميع لاقوالكم، عليم باحوالكم وبما تنطوي عليه نفوسكم. ده الادب الاول من اداب هذه السوره الكريمه. اسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا هو، وان يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا هو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.